إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. عباد الله، من ذا الذي لا يريد أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن كلنا ذلك الرجل الذي يريد أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. من منا الذي لا يريد أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة؟ لا شك أن كلنا يريد أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم، وإن قرب المسلم من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة يقتضي أن يكون الإنسان معه صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويا لها من منزلة عظيمة. كيف يصل الإنسان إلى هذه المنزلة السامية العظيمة؟ إنها بشيء ربما لا يخطر لنا على بال لو لم نسمع هذا الحديث ومثل هذا الحديث. إن هذا الأمر الذي نصل به إلى تلك المنزلة العالية إنه حسن الخلق. الخلق هذا الأمر الذي أصبح مهملا عند المسلمين إلا من رحم الله عز وجل. كلنا يعلم ما اعترى الأخلاق عند المسلمين عباد الله من انحراف ومن ضياع إلا من رحم الله عز وجل. الكل يشكو في هذه الآونة من الأخلاق الذميمة التي هي لا تمت إلى دين الله عز وجل ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ولا بنسب. الكل يشكو من أخلاق الأطفال الصبية الصغار، ومن أخلاق الشباب، ومن أخلاق الفتيات والنساء والرجال، بل والشيوخ الكبار. عباد الله، صلى الله أن يهدينا جميعا وأن يحسن من أخلاقنا. أصبحت هذه القضية منتشرة عباد الله، مع أن ديننا أتى بمكارم الأخلاق. إن النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله وضع هذا الأمر أمر الأخلاق في منزلة عالية جدا من دين الله عز وجل، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل مبعثه من أجل هذا الجانب، من أجل جانب الأخلاق. ألم يقل صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق؟ انظروا، إنما بعثت، ما المقصد وما الغاية وما الغرض التي أخبر أن النبي بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل من أجلها؟ حصرها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها مقصورة على جانب الأخلاق. إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذه منزلة الأخلاق في دين الله عز وجل. بل أخبر ربنا عز وجل أنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الجانب. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويزكيكم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يزكو الإنسان المسلم بنفسه، من أجل أن تسمو أخلاقه. هذا هو الغرض من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الأخلاق في دين الله عز وجل وإلى مكانتها. إن الله عز وجل سمى الأوامر والنواهي والتكاليف الشرعية، سماها باسم هو من القيم الأخلاقية ومن الأمور الأخلاقية. انظر معي إلى قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنا عرضنا الأمانة، ما المراد بالأمانة؟ إن عبادة الله عز وجل، إنها التكاليف الشرعية، افعل ولا تفعل، إنها دين الله عز وجل. بماذا سمى الله عز وجل هذا الأمر ألا وهو دين الله جملة وتفصيلا؟ سماه الأمانة. إنا عرضنا الأمانة، والأصل في هذه الكلمة أنه أمر قيمة خلقية سامية، فسمى الله عز وجل دينه أمانة، في ذلك إشارة إلى أهمية الأخلاق في دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى الظلم؟ فسر الظلم بأنه الشرك بالله عز وجل. أطلق الله عز وجل على دينه أمانة قيمة خلقية، وأطلق الله عز وجل على الخروج عن دينه على الشرك بالله ظلما. الظلم في الأصل أمر يناقض الأخلاق السامية، من الأخلاق المرذولة المذمومة الظلم، فسمى الله عز وجل مخالفة شرع ومخالفة دينه بالكلية والشرك بالله، أسماه الله عز وجل بماذا؟ بالظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. دين الله عز وجل أمانة، شرك بالله عز وجل والخروج عن دين الله عز وجل أسماه الله عز وجل ظلما. هذه أسماء أخلاقية في أصلها. لماذا عباد الله؟ حتى يعلم الإنسان المسلم أو المؤمن منزلة الأخلاق من دين الله عز وجل. أخلاق منزلتها عظيمة عظيمة في دين الله عز وجل. للأسف أصبح هذا في واقعنا اليوم في منأى عن حياتنا، وأصبح كثير من الناس لا يلتفتون إليه، والكثير في أحسن أحوالهم ينظرون إلى الأخلاق أنه أمر كمالي، إذا وجد في الإنسان هذا حسن، وإن لم يوجد فيه فلا بأس ولا يضره هذا الأمر، مع أن هذا الأمر هو أصل دين الله كما مر عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر: الإيمان 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. تأمل معي في هذا الحديث، هذا هو الإيمان، له شعب متعددة، أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها أمر أخلاقي، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء وهو أمر أخلاقي من الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أرأينا كيف أن الأخلاق والإيمان مقترنان في دين الله عز وجل؟ هذه هي المنزلة العالية للأخلاق عباد الله في دين الله عز وجل. بل إن العبادات التي افترضها الله عز وجل علينا على المسلمين إنما المقصد منها أن يسمو الإنسان بأخلاقه وأن تتأثر هذه الأخلاق. يقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تأمل مع إن الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام ما الغاية وما المقصد منها؟ يا ربنا قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تدعو الإنسان المسلم أو المؤمن إلى أن يزكو بنفسه وإلى أن يرتقي بأخلاقه. هذا مقصد عظيم من هذه العبادة من الصلاة، أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه الأخلاق عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربنا؟ لعلكم تتقون، لعل الأخلاق عندكم تتأثر. من لم يدع قول الزور الأخلاق السيئة والعمل به فلم يحقق الغاية ولا المقصد من فرض هذه العبادة ألا وهي الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ترد الصيام من أجل هذا المقصد العظيم، أن يزكو الإنسان بأخلاقه. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا هو الحج من أجل أن يزكو الإنسان بنفسه. دع الأخلاق السيئة في الحج، احرص على أن تزكو بنفسك، وهذا هو المقصد وتلك هي الغاية من عبادة الحج عباد الله. قال الله عز وجل عن الصدقة وعن الزكاة: خذ يا رسول الله، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة، لماذا يا ربنا؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصدقة من أجل أن يزكو الإنسان المؤمن بأخلاقه، ومن أجل أن تسوم نفسه عباد الله. هذه الأخلاق في دين الله عز وجل. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربط بين الأخلاق وبين الإيمان، يقول: أعظم المؤمنين إيمانا أو أكمل المؤمنين إيمانا من هو يا رسول الله؟ قال: أعظمهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أكملهم خلقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منزلة في الإيمان، هو أعلاهم في هذا الأمر ألا وهو أمر الأخلاق عباد الله. كلما ارتقى الإنسان بأخلاقه كلما ارتقى بإيمانه. لذلك يخبر العلماء كابن القيم رحمة الله عليه أن دين الله عز وجل هو الأخلاق، وأنه كلما ارتقى الإنسان في الأخلاق ارتقى في الإيمان. الدين أخلاق، فإذا ارتقى الإنسان في الأخلاق ارتقى في إيمانه. هذه الأخلاق عباد الله. أيها الإخوة، كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا عندهم امرأة وأثنوا عليها خيرا، قالوا: فلانة يا رسول الله. ثم ذكروا من صيامها وصلاتها وصدقتها وأفعال الخير الكثيرة، قالوا: إلا أنها يا رسول الله تؤذي جيرانها بلسانها. هذا الحديث ربما سمعناه كثيرا عباد الله، ولكن نحن بحاجة إلى أن نتأمل فيه جيدا، وإلى أن ننظر إلى قيمة الأخلاق في دين الله عز وجل من خلال هذه الواقعة. امرأة تمدح أمام النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من الصلاة والصيام والصدقة وهذه الأمور، إلا أنهم قالوا يا رسول الله، وكأنهم يهونون من هذا الأمر الذي هو عندها. قالوا يا رسول الله: بعد أن مدحت المرأة إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يمر هكذا، إنما نبه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: هي في النار. يا سبحان الله، هي في النار. وذكر امرأة أخرى عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تكثر من الصلاة ولا من الصيام، إنما تتصدق بالأسوار من الأقط ببعض اللبن المجفف اليسير. قالوا: إلا أنها يا رسول الله لا تؤذي جيرانها، إلا أنها لا تؤذي جيرانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. انظر إلى منزلة الأخلاق في دين الله عز وجل. الدين أخلاق، فكلما ازداد الإنسان في الأخلاق ازداد في الدين وفي الإيمان عند الله عز وجل. كل العبادات كما مر فرضت من أجل أن يزكو الإنسان بأخلاقه. ما قيمة هذه العبادات الكبيرة إن كانت لا تؤثر على الأخلاق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الأولى التي تؤذي جيرانها بلسانها في النار، وقال عن الثانية التي لا تكسر من العبادات هي في الجنة لما كانت لا تؤذي جيرانها. ألم نسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن؟ قلنا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان لا يؤمن. من هذا يا رسول الله؟ الذي يسيء بأخلاقه مع جيرانه، من لم يأمن جاره بوائقه. انظروا إلى تركيز وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الأخلاق بمثل هذا الأسلوب، هذا الأسلوب الذي يجعل الإنسان يعلم المنزلة السامية للأخلاق من دين الله عز وجل. لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. عباد الله، نحن بحاجة إلى أن نعيد النظرة إلى الأخلاق وإلى أهميتها في دين الله عز وجل، وأن ننظر إلى أنفسنا من خلال هذا المنظور الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، عباد الله، هذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت بعبارة جامعة مانعة، قالت كان خلقه القرآن. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. من رحمة الله عز وجل بنا أن أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نأتسي به ومن أجل أن نقتدي به، نعلم كيف يحول الإنسان هذه الأخلاق إلى واقع عملي وإلى سلوك في حياته. كيف ذلك؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل وكيف كان يتصرف وكيف كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من رحمة الله عز وجل بنا أن أرسل إلينا رسولا منا، بشر منا، ينزل هذه الأمور التي أوامر من الله عز وجل ويحولها إلى واقع عملي. كان خلقه القرآن، حول القرآن إلى واقع عملي ملموس تستطيع أن تنظر إلى الأخلاق مجسدة على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجمل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أخلاق النبي كانت حسنة، كان هينا لينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى بعض النماذج، يقول جرير رضي الله عنه ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم لي. أمور ربما نظن أنها يسيرة بسيطة هينة، إلا أن لها أعظم الأثر في قلوب المؤمنين. جرير يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر جعله يتأثر وكان له منزلة عالية في قلبه، بدليل أنه أخبر عن هذا الأمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمر كان كبيرا عنده أثر فيه. ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم لي. كان هينا لينا صلى الله عليه وسلم. مع كثرة المشاغل عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع كثرة الاضطرابات والتحديات الكبيرة التي كانت تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حسن الخلق كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم. ما رآني إلا تبسم لي. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجذبه جذبا شديدا، حتى أنه من شدة الجذب أثر الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. هم الصحابة به، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اتركوه، اتركوا هذا الرجل، ثم يصبر نفسه. رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة للعالمين. يدخل الرجل في الصلاة معاوية بن الحكم السلمي ولم يكن يعلم أن الصلاة نهي عن الكلام فيها، فإذا به يتكلم في الصلاة. شمت رجلا بعد أن عطس، فإذا بالصحابة يصمتوا ويضربون على أفخاذهم فسكت. ثم إذا بالصحابة هموا بالرجل بعد أن نظروا إليه بحدة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بيسر ولطف وأخلاق سامية نحن بحاجة إلى أن نتعلمها. أثر ذلك في نفس معاوية بن الحكم فنقل هذا الواقعة، ثم قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، علمه برفق. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من أمر الناس، إنما هي ذكر الله والتسبيح وقراءة القرآن. علمه بيسر وسهولة، وما فعل معه شيء صلى الله عليه وسلم آخر، أثر ذلك في نفس الرجل. لذلك قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. استعمل ما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تلك الكلمة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال صلى الله عليه وسلم: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، حجرت رحمة الله عز وجل، هذا لا ينبغي. هذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أين نحن اليوم عباد الله؟ أين نحن اليوم من هذه الأخلاق السامية؟ أصبح المجتمع لا تنتشر فيه مثل هذه الأخلاق عباد الله. أصبحنا نعيش في صراع مرير. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن مقصد دين الله عز وجل. أصبحت الحياة جحيما لا يطاق. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن هذا الأمر. غزت الأخلاق المادية البعيدة عن دين الله عز وجل مجتمعات المسلمين. لماذا؟ أننا تركنا الأسوة والقدوة وتركنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أين التراحم بين المسلمين اليوم عباد الله؟ أين الإيثار؟ هل هذا المفهوم أصبح أو ما زال موجودا عند المسلمين؟ الإيثار أن الإنسان يؤثر إخوانه على نفسه؟ أين هذا المفهوم عباد الله؟ أصبح نسيا منسيا إلا من رحم الله عز وجل. مفاهيم المادية غزت حياة المسلمين. أصبحت القيمة أن يحصل الإنسان على المكسب وأن يتحصل على المال، هذه القيمة في ذاتها. أما أن يساعد الإنسان الآخرين المعوزين، أن يرحم الإنسان بإخوانه، أن يتنازل عما عنده من أجل إخوانه، أصبح هذا ينظر إليه على أنه سذاجة أو ضعف من الإنسان في ظل البعد عن الأخلاق الإسلامية وفي ظل غزو الأخلاق المادية لواقع المسلمين عباد الله. أيها الإخوة، والله إذا ضاعت أخلاقنا ضعنا. الدين هو الأخلاق، إذا ضاعت الأخلاق ضاعت الأمة عباد الله. أسف الحديث عن الأخلاق في هذه الآونة أصبح ينظر إليه باستخفاف. انظر إلى بيت الشعر الشهير: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بيت عظيم يعبر عن القيم الأخلاقية، أصبح لا يذكر في الغالب إلا في مقام السخرية من الأخلاق، وكأن الذي يتحدث بمثل هذا المفهوم لا يعيش واقع الناس. ذلك عاش الناس في جحيم عباد الله. نحن بحاجة إلى أن نعاود الأخلاق الإسلامية القويمة. العالم، كل العالم يشكو اليوم عباد الله. أعظم ما يمكن أن يقدمه الإنسان المسلم أو أن يقدمه المسلمون اليوم للعالم هو الأخلاق. ما عاد عندنا شيء نقدمه للناس. نحن في ذيل الأمم من ناحية التقدم والحضارة اليوم. ما عاد عندنا يمكن ما يمكن أن نقدمه للأمم الأخرى إلا الأخلاق. فإذا ساءت أخلاقنا عباد الله، ماذا نقدم للآخرين؟ دي مسألة خطيرة عباد الله، وقضية في غاية الأهمية. دين الله عز وجل أخلاق عباد الله. تدهورت أخلاقنا وانحرفت كثيرا، نحن بحاجة إلى أن نعاود هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والله سيريحنا في الدنيا وفي الآخرة عند الله عز وجل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا حياتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.